نجعل الباب لمن أراد أن يسمع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيكم بارك الله خير. عندما تطبق ما قد أمرك الله به، لذلك الله تبارك وتعالى يعلي قدرك ويرضى لك القبول في الأرض ويحبك إذا سرت على ما قد أمرك به. وذكرك الله تبارك وتعالى تقول متى يقذف الله في قلبي النور ويعطيني نور البصيرة السليمة، وكيف أعرف أن بصيرتي سليمة؟ هناك قول للإمام سفيان الثوري رحمه الله أثر عظيم يثبت ذلك، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي تعرض عليه الأعمال، فإن وافقها فهو الحق وإن خالفها فهو الباطل. فإذا أردت أن أثبت أني على الحق فأقيس عملي على عمل النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان صوابا فهو الحق وأنا أسير على طريق سليم. والله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال بعض أهل العلم أن يعلمه ويبصره ويجعل في ذلك خيرا له. فالأمر دائر بين ترك السنة والسير عليها. فلو كنت في كل عملي موافقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ستجد ذلك فعلا في أفعالك وأقوالك، وستجد في قلبك انشراح، وستجد في صدرك قبولا للحق وسيرا على المنهج الصحيح فالأصل فيه متابعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أفضل متن أو أفضل شرح للمتن، هناك شرح للشيخ صالح الشيخ حفظه الله وشرح جيد، ولكن أنا ما وجدت شرح يجمع بين الحديث والفقه، لذلك أردت أن أقرب المسألة وأجمع بين الاثنين كما فصلت في تفسيري أو في إسنادي. بارك الله فيك أخي الحبيب خالد، نفع الله بك. كما ذكرت في الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتكلمت عن إسناده ولماذا قدم به البخاري كتابه مع أنه فرد غريب، والرد على من قال برد خبر الأحاد وغير ذلك. وأيضا ذكرت شيئا من سبب هذا الحديث الذي تفرد به مسلم، وذكرت الطريق وذكرت باقي الطرق أو بعض من باقي الطرق التي فيها زيادات ونقص، فما وجدته من شروح كله يكون في متن الكتاب وفقه الكتاب. والأصل فيه أن نجمع بين الفقه والحديث. ما رأيكم شرح ابن رجب؟ شرح ابن رجب ابن رجب رحمه الله الحافظ الكبير الفحل، وهو من أئمة السنة الحفاظ الكبار الذين يعني عرفوا العلل وحفظوا الأحاديث وعرفوا طرقها وتفرد وكان إمام عصره أيضا، وعنده علم كبير وعلى كعبه فيه في الفقه وأصوله والعقيدة، فهو عقيدته أسلم من عقيدة ابن حجر في كتابه فتح الباري. ابن رجب أول من صنف في فتح الباري شرح صحيح البخاري، وابن حجر الحافظ الكبير أمير المؤمنين في الحديث جاء بعده وشرح الفتح بنفس ذكر اسم الكتاب ولكن بشرح آخر، ولكن هذا أسلم منه في العقيدة فقط، وهذا إمام معروف. فشرحه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، جمع فيها 50 حديثا زاد على 40 8 أحاديث، وكان شرحا وافيا يذكر الطريق ثم يذكر أقوال أهل العلم فيه، أقوال أهل العلم في هذا الحديث، فجمع بين الفقه والحديث في هذا الكتاب. وهذا كتاب يعني أنا أنصح نفسي به وإخواني دائما أن ننظر فيه، دائما أن ننظر فيه. تأتي أحيانا فترات فتور تقطع علينا هذه المداومة، فما عمل أستاذنا؟ كما قلت بارك الله فيكم، هناك زيادة ونقصان، الإيمان يزيد وينقص، وهذا باب الحج، لكن ابن حجر أكمله سفرا عظيما في 40، وإنما شرح رياض الصالحين. عثيمين لم يشرح 40 ولكن شرح رياض الصالحين، وشرح النووي جيد، جيد جدا، ولكنه مختصر يعني، أو ما أظن أنه مختصر. هناك شرح له لكن أثبته أهل العلم أنه له، أنه للإمام النووي، ولو رجعنا لشرح النووي على مسلم لعرفنا ذلك. الأصل في مداومة العمل والفطور أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بأحد أمرين، إما بالمعصية وإما بإقلال الطاعات أو بإقلال النوافل. فمن هذه الأمور التي يفطر فيها الإنسان إما أنه يترك النوافل أو غير ذلك، أو يقع في المعاصي، فهذا يدخل أو يدخل صاحبه في الفطور، يدخل صاحبه في الفطور، يفطر عن العلم ويتركه، ويترك العمل ويترك كل شيء لأنه وقع في بعض الأمور. فمعالجة ذلك تكون بالرجوع والإنابة والاستعانة بالله تبارك وتعالى، فلا بد من ذلك، لا بد من ذلك، وهذا هو السبيل الصحيح. والرفقة الصالحة مهمة جدا، ومداومة النظر في الكتب المخصوصة في أهل العلم مهمة جدا أيضا، قراءة القرآن كثيرا، قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الاستماع إلى الوعظ كل فترة ليس على الدوام، الأهم من الوعظ هو الدروس، ولكن الوعظ يسمع له كل فترة لترقيق القلب. لذلك جعلت الجمعة، الجمعة جعلت وعظا للناس بين الأسبوع والآخر لتذكير الناس فقط وليس على الدوام. فهذه الأمور تساعدك على مداومة ذكر الله تبارك وتعالى، والصلاة أيضا تساعد في ذلك. الشيخ عبد المحسن عبد البدر محدث المدينة المنورة حفظه الله وأبقاه ونفع به شرح جيد، أنا ما سمعت غير شرتين أو ثلاث ولكن ما أكملت شرحه، ولكن شرحه إن شاء الله تعالى جيد لأنه إمام في هذا الشأن. نعم بارك الله فيكم. طيب الحمد لله رب. انتهينا ان شاء الله. اخي الحبيب زهير موجود؟ الدعوة الى الله تبارك وتعالى يدخل فيها طلب العلم. هناك فرق بين دعوة. طيب اخي الحبيب بارك فيك، ارد على السائل ان شاء الله. و تقرأ ان شاء الله تعالى. طيب انا ما عندي علم والله بشرح الشيخ ابن عثيمين، ولكن انا سألت فيه و حتى لم يوجد على موقعه، فلم يقل احد بانه شرحه، ربما اخذوه من بعض المؤلفات له مثل رياض الصالحين او بلوغ المرام او شرح مسلم او غير ذلك من الكتب، وجمعوها كما جمعوا في كتب ابن تيمية وتفسير ابن القيم وغير ذلك. نعم بارك الله فيك، الحمد لله رب العالمين. فالتنسيق بين طلب العلم والدعوة. نعم طيب خير ان شاء الله تعالى. فالدعوة الى الله تبارك وتعالى كما ذكرها الامام او كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، فذكر الدعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فالدعوة هي نشر العلم ونشر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إعلاء كلمة لا إله إلا الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، ويقول فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وفي الخطبة التي دخل عليه أبي شاه أبو شاه أو أبا شاه قال لهم اكتبوا لأبي شاه وغير ذلك من الأمور. فكل هذا يندرج تحت أنك تدعو إلى الله تبارك وتعالى. طرق الدعوة وغير ذلك كله يدخل فيه أنك تطلب العلم لله تبارك وتعالى، فذلك يساعدك على الدعوة. هناك بعض من يقول بأني أدعو إلى الله بالرقائق، فليس هذا طالب العلم، لأن طلب العلم شيء آخر، يذاكر ويحصل ويجلس تحت أيدي المشايخ ويبحث وينظر في الحديث والفقه والأصول وغير ذلك، يعرف الناسخ من المنسوخ، يعرف المقيد من المطلق، يعرف العام من الخاص، يعرف كل ذلك، فهذا طلب العلم. أما هناك من يقول بأني داعي إلى الله، معه بعض الكلام، وربما كان عابدا كالعباد الذين قد وردت أخبار عنهم أنهم يدعو إلى الله بما لديهم من أمور، ربما ذهب إلى أحد ونقل له أحاديث دون شرحها، فربما يكون ذلك داعي ولكن ليس طالب علم. فطالب العلم أعلى درجة وأعلى مقاما من الداعي فقط. كما قلت طلب العلم له شروط وله أمور، ويتربى على صغار العلم ويكبر ويحصل على الفهم والمتابعة من أهل العلم الراسخون في العلم، فهؤلاء هم طلبة العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون. ف الذين يتفقهون في الدين هم طلبة العلم، الذين يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم طلاب العلم، لأنهم لا يذبون إلا بالعلم وبالأدلة من الكتاب والسنة. فهناك فرق بين هذا وذاك. هذا وذاك. فنحن نسأل الله أن نكون من طلاب العلم، والله يعني نسأل الله أن نكون من طلاب العلم، لأن طلب العلم مرتبة عالية يصلها الذي يصل إلى الفهم والإخلاص وغير ذلك. يقول أهل العلم: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، إن لم يكن العلم لله فخاب وخسر صاحبه. فلا بد أن يكون العلم لله، وأهل العلم سابقا كانوا يفنون أعمارهم لطلب العلم والبحث عن الحديث وأخذ العلم من أفواه العلماء الثقات العدول، فهؤلاء طلاب العلم. لذلك قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال، وهو أول من تكلم في الرجال، قال: لما حدثت الفتنة في عصر عثمان، قال: فلما ظهرت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، لأن هناك من يدعي أنه يدعو إلى الله بدون علم، وهناك الذين هم على العلم حقا، فلا بد من معرفة أحوالهم ومعرفة ماذا يدرسون وعلى من وما العلم الذي أخذوه وهل عقيدتهم صحيحة أم لا، فهذا هو طالب العلم حقه. لذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله عن صاحب الحديث: متى يسمى المرء صاحب حديث؟ قال: يا إمام، هل الذي يحفظ 100,000 حديث يسمى صاحب حديث؟ قال: لا. قال: فبـ200؟ قال: لا. قال: فبـ3؟ قال: لا. فلو وصل المرء إلى حفظ 300,000 حديث لا يسمى ذلك حديث، لأن هناك من الأمور التي يتعلق بها طالب العلم ليس فقط بالحفظ، الحفظ والفهم والدراسة والمتابعة مع أهل العلم والمناقشة والمذاكرة، حتى قال بعضهم: اعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. لذلك سئل الإمام الشافعي كما عزاه بعضهم إلى ديوانه، قال بعضهم: 6 أخي لن تنال العلم إلا بـ6، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة أخي لن تنال العلم إلا بـ6، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وبلغة وصحبة أستاذي وطول زمان. فلا يكون طالب العلم طالبا للعلم إلا ذكاء وحرص وافتقار وبلغة وصحبة أستاذي وطول زماني. فهذه أمور لو شرحناها لأخذنا فيها محاضرات ومحاضرات. فالله المستعان. فبارك الله فيكم، وحتى لا أشغل الوقت لأن هناك درس آخر، آخر حبيب زهير جاهز إن شاء الله تعالى. هناك إعلان. طيب، المعذرة. غدا، نعم قرأتها، نعم بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. طيب، يعني والله طلب العلم والكلام فيه يطول جدا، يعني أنا كان لي سلسلة في، نعم بكرة بالمصري. أنا كان لي سلسلة في شرح منهجية طالب العلم، لأن هذا أمر مهم، كيفية التحصيل وكيفية السير على منهج أهل السنة والجماعة في العلم، وكيف أبدأ وبماذا أبدأ وماذا أتابع وأسير كيف، وطيب أهمية طلب العلم هذه في إيش، ما الذي أحصله من طلب العلم. هذه أسئلة كثيرة تدور في بال كل أحد: كيف أطلب، كيف أذاكر، كيف كيف كيف. فلا بد لطالب العلم إذا أراد أن يطلب العلم أن يؤسس نفسه تأسيسا صحيحا وتأصيلا ضابطا تاما حتى لا يخرج عن منهج العلم وحتى لا يختلط عليه الأمر. فهذا أمر لا بد فيه من الفهم جيدا فكنا متخبطين دائما، كنا نتخبط في طلب العلم في أول الطلب، ولولا أن الله هدانا لأهل العلم ما كنا على شيء من الخير، فالله المستعان. طيب أحد يريد التقدم إن شاء الله؟ طيب معكم اللاقط إن شاء الله تعالى. طيب معك أخ الحبيب هشام. أريد الإجابة على سؤالي. طيب أخي أسد طيب أكتب سؤالك إن شاء الله تعالى، وبعد الإخوة ما ينتهوا إن شاء الله تعالى ينتهوا من الكلام نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. أنا ما قرأت السؤال، بارك الله فيك. معك اللغة أخي الحبيب هشام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا الفاضل، وحيا الله جميع الإخوان الأفاضل، وأشكر الله عز وجل أولا أن جمعنا في هذا المجلس الطيب، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في مستقى رحمته مع النبيين وشهداء وصديقين. شيخنا الفاضل إن شاء الله سوف أبدأ بالحديث الأول، وإن شاء الله أتم الحديث الثاني بإذن الله عز وجل. ونسألك أخي الحبيب بالله، إذا وجدت شيئا بالنسبة لهذا الحديث، هذه الحديث في خطأ، أن تنبهنا عليه، بارك الله فيك، لأن حديث بدأ يتفلت. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك إلى الخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد فياد الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا رسول الله محمد، أخبرنا عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. فقال: أخبرنا عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بألم من الساعة؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تجد الآن ما تربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ثم انطلق فلبث مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل آتاك يعلمكم دينكم. رواه مسلم. لك اللاقة شيخنا، وأسأل الله عز وجل أن أكون توفقت في هذه الأحاديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي الحبيب، نفع الله بك وأحسن الله إليك وزادك علما وحلما وجعلك من الذين يقتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم. آمين. جيد، بارك الله فيك، وإن شاء الله تعالى سنسير على ذلك في كل الأربعين حتى نختمها إن شاء الله تعالى ختمة صحيحة، وإن قدر الله لي أن أجيز بشيء من الحديث فيه فإن شاء الله تعالى من يتابع معنا إن شاء الله تعالى ستكون هناك له إجازة مكتوبة إن شاء الله تعالى، لو ما كانت في الأربعين سيكون في كتاب من كتب السنة كتاب إجازة مكاتبة، وهذه معروفة عند أهل الحديث، وهذه إجازة شرفية لوضع اسمك في سند متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف ما بعده شرف. فإن شاء الله تعالى للذين يسيرون معنا إن شاء الله تعالى في هذه أو في هذا الشرح سيكون الأمر في ذلك لعلو الهمة، كما قلنا الأسانيد الآن غير الأسانيد التي كان يجمعها البخاري ومسلم وأصحاب الكتب في حفظ الدواوين أو حفظ دواوين السنن، فالأسانيد الآن من البخاري إلينا كلها أسانيد شرفية، كلها أسانيد شرفية، أما ما قبل أصحاب الكتب المصنفة فكانوا يبحثون على الرجال وما يدخلون فيهم إلا من تلقوا عنه الحديث وقرأه عليهم، لذلك أهل العلم كما قال العراقي وأثبت ذلك وشرحه السخاوي في شرح العراقي وهو من تلميذ ابن حجر، قرر أن الإجازة بالمكاتبة معتبرة عند أهل الحديث، وهي كالسماع من الشيخ، والشعبي رحمه الله وإمام حافظ أقر ذلك عندما أجاز بعضهم وقال هكذا تحملت عني، وأجاز بعض أهل العلم للذهبي رحمه الله بهذه الإجازة ونفعته لما كبر، فإن شاء الله تعالى سيكون ذلك خيرا كبيرا إن شاء الله تعالى حتى تستمر سلسلة باقية عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندة إليه. طيب أخي زهير إن شاء الله تعالى معنا، طيب معك اللقاء، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت مسمى، بارك الله فيك. حياكم الله، بسم الله الحفظ، حيا الله إخوة الداخلين، حياكم الله جميعا. طيب، عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حيث بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرنا للإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن نشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرنا عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرنا عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. قال: فأخبرنا عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تريد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة لا إعات الشائب يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبتنا مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائب؟ قال صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم. قال عمر الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. معكم الله قتل سنة بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخي الحبيب ونفع بك. طيب هناك أحد آخر إن شاء الله نريد أن نشجع الإخوة على علو الهمة بارك الله فيكم، ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. طيب معكم الله خير بارك الله فيكم. طيب الأخ رشيد معك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبركاته شيخنا الكريم وطيب سمع طلب ممشاكم وشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا وحيا الله الحضور الكرام. الحديث الأول إن شاء الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أبي حفص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. وكما هو معلوم أن الحديث يعني في لفظ البخاري في كتابه الوحي أو في باب بدء الوحي لم يأتي بلفظ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وتابع الإمام ابن حجر يعني بتعليقات. الصوت موجود إن شاء الله؟ الصوت موجود؟ نعم جزاكم الله خير. نعم والحديث يعني رواه البخاري يعني من طريق الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عرقمة بن أبي الوقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا سند البخاري. وفي الحديث نعم في صوت، الصوت موجود إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم. وفي الحديث الثاني كذلك من رواية الإمام من رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال، ولو حبذ الشيخ أن يأتي بالسند إن شاء الله يعني في عند المسلم لجلاله وعظمه وعبره. فقال الإمام مسلم حدثنا أبو خيثمة أو حدثني أبو خيثمة قال حدثنا وكيع عن يحيى عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما داخل من المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وقال يقولون ألا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا لقيتم رضي الله تعالى عنهما إذا لقيت هؤلاء أو إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا رسول وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فانطلق فلبثت مليا فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر فقال لي أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه الإمام مسلم وهذا هو حديث جبريل جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أخي الحبيب ونفع بك وهذا خيرا كثيرا نسأل الله لنا ولك الفهم الصحيح والرجل والفلاح والصلاح ولا شك في أن الإسناد مهم جدا وذكرك لهذا الإسناد من الأمور التي فيها خير كثير لأن عناية الأمة بالإسناد منذ العصور الأول حتى قال أو سئل الإمام الثوري رحمه الله سئل من أحدهم هل أذكر حديثا بدون إسناد قال وهل ترتقي أو هل ترتقي السطح بدون سلم فالإسناد طريق يوصلك إلى المتن فما كان أحد من السلف رضوان الله عليهم يتكلم بدون إسناد أما الآن فبعد أن صنفت الكتب والمسانيد وغير ذلك من الكتب المصنفة في الأحاديث فأهل العلم كفونا أن نذكر الإسناد لأننا لو ذكرنا أسانيد الآن ما انتهينا من ذلك فلذلك من الله تبارك وتعالى علينا بهذه الخصيصة التي خص بها الأمة وهي الإسناد ولكن هناك أمور وهي ما تعرف بالطرق طرق الحديث طرق الحديث كقولك مثلا في الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه أربعة في أربع طبقات منفردين يحيى بن سعيد يحيى ابن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا طريق أخرجه البخاري رحمه الله في سبع مواضع وأخرجه مسلم أيضا في صحيحه وكل بما رواه عن شيخه وأيضا حديث الثاني تفرد به مسلم بهذه الرواية التي ذكرتها أو ذكرتها أنت بارك الله فيك من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، وكان مع يحيى حميد بن عبد الله أو حميد بن عبد الرحمن الحميري، فذكروا أنهم لقيا أنهما لقيا عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وذكروا باقي الإسناد. وعند البخاري أخرج هذا الحديث ولكن ليس كهيئته التي رواها الإمام مسلم، فلما مسلم جاء بهذه الهيئة كاملة، وأخرجها ابن حبان أيضا وغيرهم من أهل الحديث في مصنفاتهم ولكن بزيادات ونقص، ولكن أتم رواية هي رواية الإمام مسلم. لذلك قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله كما في كتابه جامع العلوم والحكم: تفرد به مسلم عن البخاري بإخراجه، أي بهذه الألفاظ، بهذه الألفاظ. فبارك الله فيك أخي الحبيب. ونقطة أذكرها وفائدة، أنه الذي يريد أن يتخصص في علم الحديث فعليه أن يفهم الإسناد ويحفظ الطرق، أما الذي يريد أن يطلب العلم عامة يأخذ وينهل من كل فن، فله أن يحفظ الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتن، الراوي والمتن. هناك روايات عند الإمام البخاري 7 روايات، منها تزوجها ومنها ينكحها ومنها إنما العمل بالنيات، العمل بالنية، إنما العمل بالنية. وفي أول باب الوحي قال بحذف: فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه لم تكن مذكورة، وذكر من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فقط، من حديث عبد الله بن الزبير عن سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري. بارك الله فيك. فطالب الحديث عليه أن يحفظ الحديث بطريقه، لأن هناك طرق للأحاديث تقول مثلا: أخرجه البخاري ومسلم وابي داود النسائي وابن ماجه واحمد وغير ذلك بطريق كذا وكذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، فهذا لطالب الحديث. اما لطالب العلم الذي يريد الفقه عامه في الدين فهو يحفظ ويقول: هذا حديث رواه عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح اخرجه البخاري ومسلم او غير ذلك. طيب اخي، لو تريد أن تقرأه اكتب رقم 1. بارك الله فيك. طيب في أخ، في من لا أخ حبيب هشام، نفع الله بك وجزاك الله خيرا على هذه القراءة الطيبة، معكم بارك الله فيكم اللقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح؟ بارك الله فيكم. أنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، عن أمير المؤمنين عمر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخرجه إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم. عليكم بارك الله فيك يا حبيب ونفع بك وشكر الله لك تجاوبك معنا في هذا المجلس المبارك. طيب الحمد لله. طيب هناك أحد آخر ولا إن شاء الله تعالى نختم على ذلك ونباشر في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. طيب أخي أيوب أخي أبو أيوب تريد القراءة إن شاء الله؟ طيب لك اللقب بارك الله فيك. السلام عليكم. طيب في صوت أخي أبو أيوب؟ ما في صوت عندك إن شاء الله تعالى؟ ضبط الصوت إن شاء الله تعالى وعود مرة أخرى. طيب كان هناك سؤال كان هناك سؤال من أحد الإخوة بارك الله فيه يتكلم عن أحوال الملتزمين وما يكون فيهم من إساءة لبعضهم البعض أو قدح أو معاملة غير صحيحة أو إساءة المعاملة لبعض الإخوة أو غير ذلك من الأمور التي نراها كثيرا من هذا. والله تبارك وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فكيف نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ونفعل خلاف ذلك؟ الله تبارك وتعالى يقول إنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. فلو تأسينا بالنبي صلى الله عليه وسلم لنتأسى في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلقه قالت كان خلقه القرآن أي كان يطبق كل ما جاء في القرآن. وكما صح عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في مسنده قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فلو كان أحد يطلق عليه الالتزام ما معنى الالتزام؟ الالتزام معناه أني ألتزم بشيء وأسير عليه. نعم نعم وهذا كثير والله وأنا أرى ذلك كثيرا. فمعنى الالتزام حتى تصبح ملتزما هو أنك تلتزم بشيء وتصمم على شيء وتسير عليه، هذا هو الالتزام. فأنت أنت لو قلت بأني أسير في الصلاة أو في العلم أو في غير ذلك فأنت ملتزم في هذا، ملتزم في هذا. أما الاستقامة فأمر آخر، الاستقامة أعم، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له قل لي في الإسلام قولة لا أسأل عنها أحد بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وكان الشيخ الفاضل ابن عثيمين رحمه الله لما سئل عن هذا الحديث وعن الفرق بينه وبين الالتزام قال بأن الأصل أن يطلق على الشخص الذي مقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم ويتأسى به مستقيم، آمنت بالله ثم استقم، هذا هو الإسلام وهذا هو الإيمان، أن تؤمن بالله تبارك وتعالى وتستقم أو تستقم على ذلك. الاستقامة أن تسير في طريق مستقيم لا تنحرف عنه ولا تميل عنه، فهذا هو الاستقامة أو هذا هو سبيل المؤمنين، طريق صحيح تستقيم، آمنت بالله ثم استقيم. أما أني أرى أحد ملتحي ومقصر ثوبه وغير ذلك وأقول عنه أنه ملتزم للشكل فقط، نحن نقول أن الشكل مهم، الأمر بإطلاق اللحية وتقصير الثوب من الدين، ولكن هناك أمور مع هذه الأمور، مع هذه الأمور حسن الأدب وحسن الخلق واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ليس الأمر بالمظهر فقط أني ألبس كذا وكذا، فلا، كان مشايخنا حفظهم الله يقولون بأني لو لبست غطاء للرأس وجلبابا قصير وأطلقت اللحية وضعت كتابا في جنبي فأكون بذلك شيخ، فهذا لا يصلح، هذا لا يصلح، فذلك يضحك على نفسه. فالأصل أن الرجل حتى يستقيم لابد أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فالسمت والهدي الصالح وعدم الإساءة من الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فهذا من صفات المؤمن، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هؤلاء الذين يظهرون عكس ما يبطنون يخاف عليهم أنهم يتمثلون بالمنافقين، المنافقون يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فهم يظهر عليهم الالتزام وفي باطنهم السب والشتم والطعن وغير ذلك، فأين هؤلاء من غيرهم؟ فلا بد من التمييز، فلا بد من التمييز. لذلك أهل العلم كانوا يقولون لا يؤخذ العلم من رجل حتى ينظر في عقيدته، ينظر في أخلاقه، لابد من النظر أولا، لكن ليس كل من يظهر لي أقول بأنه ملتزم. الله المستعان. فما دام أظهروا ذلك فالقول فيهم بالتحذير من المطلوب جدا، وهذا ليس بغيبة، لأن التحذير من الأمور الشاذة أو الأمور المخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة، وكما تكلمنا في الدرس وقلنا الرد على الجبرية والقدرية في أنهم يشهرون مذهبهم علانية فيرد عليهم علانية. هؤلاء أيضا لو ظهر عليهم أنهم يشتمون ويسبون ويطعنون وغير ذلك كما يفعل هو هذا يفعل التحذير منه مثله، لو ظهر في مكان وسب وشتم وغير ذلك يحذر منه ويقول ويقال له لا تصاحب هذا فإنه شتام ولعان وطعان، فهذا أصل ولا يغرنك مظاهر الذين يتكلمون، فهذا من البلاء. لذلك كثير نعم هذا موجود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي على الناس سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة، قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، فاللهم المستعان. فهؤلاء ظهروا ليفسدوا على الناس أمر دينهم، ومجابهة هذه الأمور بالعلم. العلم هو الخلاص، العلم هو السبيل الصحيح لفهم الدين والبعد عن الفتن والبدع والوقوع فيها. ذلك الإمام أبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله كما في حائيته قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. لا ليس غيبة، الإمام شعبة كان يأتي، شعبة بن الحجاج وغيره من أهل الحديث كانوا يأتون في المجالس ويقولون دعنا نغتب في الله ساعة. فبيان أهل الأهواء وأهل البدع والفساق وغير ذلك ممن يخاف على الدين منهم لابد فيه من التحذير. فالمفسدين في الأرض أو الذين أفسدوا في الأرض لابد من التحذير منهم. وفي ذلك تكلم الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمهم الله تبارك وتعالى في جواز التشهير بهم، من أفسد وظهر فساده يحذر منه علانية، ولكن لابد من أنه وقع منه الفساد وليس افتراء. نعم الله المستعان. لذلك الأخذ عن أهل العلم الثقات العدول هو من الأهمية بمكان. لذلك الإمام كما قلنا الإسناد خصيصة هذه الأمة، يقول الإمام ابن عبد ابن المبارك رحمه الله كما عند مسلم إن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لأنه لم يوجد هذا الإسناد، لو لم يوجد هذا الإسناد لكان كل من تكلم في الدين أراد أن يتكلم تكلم. وكثير من أهل العلم يردون على مثل هذه الأمور، حتى قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكان ابن المبارك رحمه الله لو رأى مجلسا فيه مبتدع ولا منه وابتعد، وغير ذلك من الأقوال المعروفة عند أهل العلم. فنسأل الله السلامة، نسأل الله أن يرزقنا السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرزقنا الفهم في العلم والثبات على منهجه تبارك وتعالى. حياكم الأخ حبيب. بارك الله فيكم ونفع بكم، ونكتفي إن شاء الله تعالى بهذا، وموعدنا في يوم الاثنين القادم إن شاء الله تعالى. ما علينا إلا البلاغ، نحن نبلغ والله تبارك وتعالى هو بيده الأمر والنهي، فما علينا إلا البلاغ. فنحن إذا حذرنا من أحد لا ندخل في شخصه، ولكن نحذر من أفعاله فقط، لا يجوز المساس بشخصه بأحوال الشخصية وغير ذلك، ولكن التحذير يكون من أفعاله، هذا يسب، هذا يطعن، هذا يفسد في كذا وكذا وكذا. لا يهمنا من يصدق أم شيء، أن نفعل ما أمرنا به، وهو درء المفسدة. فدرء المفسدة أنفع وأصلح من جلب المنفعة، وهذا مقرر عند الأصوليين. حياك الله أخي الحبيب أبو أنس، حياك الله بارك الله فيك، متعك الله بالصحة. طيب نكتفي إن شاء الله تعالى يا أخوة بهذا، وموعدنا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. شكر الله لكم ورفع قدركم، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تقول ما يكون فيه من إثم، ما يفعله من فساد، يعني هذا يقول بشتم أو سب أو غير ذلك، فيحذر منه في ذلك. بارك الله فيكم جميعا ونفع بكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.